حديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه، وهو يتعلق او اورده البخاري رحمه الله في الاغتسال بالصاع ونحوه، الاغتسال بالصاع ونحوه. ويروي محمد بن علي بن حسين وباقر رحمه الله انه كان وابوه عند جابر رضي الله عنه وارضاه، وابوه علي بن حسين بين العابدين، فعنده قوم يعني عند جابر رضي الله عنه، فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال يكفيك صاع، يعني هذا الذي سأله رجل من القوم فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وحيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه وأرضاه يعني بين الذي عرفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أنه كان يغتسل بالصاع، ولما قال له يعني هذا الرجل، قد جاء في بعض الروايات أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء في بعض الروايات كما سيأتي بعد ذلك أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، يعني أبوه المشهور بابن الحنفية، محمد بن الحنفية. فالحسن هذا هو الذي قال لجابر ما يكفيني، فقال أنا يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أراد بهذا أن يغلظ عليه بالقول، حيث يعني قال إنه لا يكفيه، مع أن هذا المقدار كان يكفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان كف الشعر، فأرشده إلى أن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الإسراف يعني في الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا جاء عنه الاغتسال بالصاع، وجاء عنه الزيادة عن الصاع كما مر في كتاب الوضوء، وأكثر ما ورد الفرق وهو يسع ثلاثة آصع. قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. وهذا يعني يشعر بأنه سأل أو أنه سؤال لمقدار الماء، ولهذا قال يكفيك صاع، ثم قال ثم أمنا في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه أمهم في ثوب، يعني في ثوب واحد في الصلاة، يعني في الصلاة، نعم، يعني أمهم في الصلاة في ثوب واحد. وقد جاء في بعض الروايات يعني أنه كان يعني على المشجب ثوب آخر، فسأله قال تصلي ويعني وعندك هذا على المشجب، قال أردت أن يراني أحمق مثله، يعني حتى يبين أن الصلاة في ثوب الواحد جائزة، وأنه ليس كل أحد يجد ثوبين ويملك ثوبين. ثم قال ثم أمن في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. وهذا ال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. يعني هذا الحديث يعني هو من مسند ابن عباس، يعني كما يرويه أبو نعيم شيخ البخاري، هو الفضل بن دفين بن معين الفضل بن دكين شيخ البخاري، وهو من متقدم أصحاب ابن عيينة الذين رووا عن ابن عيينة، وكان يعني روايته على أساس أن المتن من مسند ابن عباس، وهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغتسلون من إناء، يعني هو من مسند ابن عباس. ثم يقول البخاري رحمه الله: وكان ابن عيينة أخيرا يقول عن ابن عباس عن ميمونة، والصواب ما رواه أبو نعيم، يعني معناه أنه عن ابن عباس فقط، وأنه من مسند ابن عباس وليس من روايته عن ميمونة. ووجه ترجيح البخاري رواية أبي نعيم على رواية غيره أن أبا نعيم ممن روى عن ابن عيينة في زمن مبكر، قالوا والراوي إذا روى عن الشيخ يعني في زمن مبكر يعني يكون أولى ممن روى عنه في زمن متأخر لاحتمال ما يطرأ عليه من السهو والنسيان والخطأ، فالذي روى عنه في أول الأمر تكون روايته أفضل وأولى ممن روى عنه في زمن متأخر. هذا هو الوجه الذي رجح الإمام البخاري فيه رواية أبي نعيم على رواية غيره، وفيها أن الحديث من مسند ابن عباس. وأما غيره الذي أشار إليه البخاري يكون ابن عيينة أخيرا كان يقول عن ابن عباس عن ميمونة، يعني معناه أنه من مسند ميمونة، وأنه من رواية ابن عباس عن ميمونة وليس من رواية ابن عباس يعني ومن مسنده. وبعض العلماء يرجحون هذا الذي لم يرجح البخاري، وهو كونه من مسند ميمونة. قالوا لأن الذين رووا هذا كانوا أكثر، فإذا تكون روايتهم أرجح. وأيضا أن قضية الاغتسال وما يتعلق بالاغتسال هذه من الأمور التي يطلع عليها النساء، وابن عباس يعني يأخذ ذلك بواسطة خالته ميمونة، يعني فرجحوا رواية من جعلوه من مسند ميمونة من جهة أن الذين رووا عن ابن عيينة أكثر. وكذلك أيضا يعني من ناحية المعنى، وهو أن غسل الجنابة وكيفية غسل الجنابة من الأمور التي تطلع عليها النساء، فإذا ميمونة هي التي تطلع على ذلك، وما كان عند ابن عباس فهو إنما يكون من خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذا رجح البخاري رواية أبي نعيم لكونه من متقدم الذين أخذوا عنه في زمن مبكر عن ابن عيينة، وغيره رجح يعني رواية غير أبي نعيم على رواية أبي نعيم لكثرتهم، ولأن هذا من ناحية المعنى مما تطلع عليه النساء، وابن عباس إنما يأخذه في الغالب عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع. وأحب أن أنبه على شيء يعني في الدرس الماضي، وهو عند الحديث الذي فيه دفع السواك إلى الأكبر، وكان البخاري علقه عن عفان، وأنا قلت في الدرس الفائت أن البخاري يروي عن عفان بواسطة، وهذا خطأ، فإن عفان يروي عن البخاري بغير واسطة ويروي عنه بواسطة، والذي روى عنه بواسطة هو الإمام مسلم رحمه الله، فإنه لم يروي عنه إلا بواسطة عن عفان، وأن البخاري روى عنه أحاديث بغير واسطة، ولكنه روى عنه أحاديث كثيرة بواسطة. فقولي في الدرس الفائت أن البخاري إنما يروي عن عفان بواسطة بغير واسطة، إنما يروي عنه بواسطة، يعني هذا كلام يعني خطأ. والصحيح أنه روى عنه أحاديث بواسطة وروى عنه أحاديث بغير، روى عنه أحاديث بغير واسطة مباشرة وروى عنه بواسطة. أما مسلم رحمه الله فهو الذي روى عنه بواسطة ولم يروي عنه بغير واسطة، وهو يعلق عن شيوخه وعن غير شيوخه، وهو يعلق عن شيوخه وغير شيوخه. هذا شيء أحببت التنبيه عليه، تقدم الدرس الفائت وذكرته هنا بمناسبة أبي نعيم، وأنه من كبار شيوخ البخاري الذين يعني رووا عن ابن عيينة في زمن مبكر. وابن عيينة كان يعني روى عن الزهري، والزهري ماك سنة 124، وكانت وفاة ابن عيينة في حدود 197، حدود 197 يعني وفاته، يعني معناه أنه أدرك الذي مات في سنة 124 وروى عنه، وروى عنه كثيرا أيضا، روى عن الزهري، وكانت وفاته 124، يعني معناه أنه يعني ابن عيينة متقدم يعني في الرواية. إذا كان أبو نعيم يعني ممن روى عنه في زمن مبكر، وفي يعني هو متقدم من روى عنه، يعني معناه أنه يعني متقدم في الرواية. فيعني أنا ذكرته بالمناسبة الآن، بمناسبة هذين الشيخين عرجت على ذاك حتى أصحح الخطأ الذي مر بالأمس. عندنا مختلف النسخ، النسخ عندنا هنا مختلفة في الزيادة. ثم إيراد هذا الحديث في باب الوضوء بالصاع ونحوه ليس فيه شيء واضح يدل عليه، يعني ما في ذكر الصاع ولا ذكر غير الصاع، بعض الروايات ليس فيه ذكر الصاع ولا ذكر غير الصاع. والحافظ ابن حجر لما شرح يعني ذكر الإشكال يعني من ناحية إرادة في هذا الباب، وقال إن وجهه أن قوله ونحوه أنهم كانت أوانيهم صغيرة، يعني معناه يعني ونحو الصاع، يعني فيكون هذا الإناء الذي يتصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه يعني يدخل تحت قوله ونحوه، يعني ونحو الصاع، لأن أوانيهم في الغالب صغيرة. فهذا هو وجهه كما يقول الحافظ بن حجر يعني في يعني إدخاله تحت الاغتسال بالصاع ونحوه، يعني ليس في ذكر الصاع. وفي النسخة التي هي موجودة في فتح الباري أو موجودة مع فتح الباري، هذه النسخة التي من فتح البخاري والتي هي موجودة ضمن فتح الباري فيها عبارة، وهي قوله وقال بهز وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع. والحافظ بن حجر ما عرج عليه، لأنها لو كان في شيء من الروايات أن هؤلاء يعني رووا يعني لكان ما هناك إشكال في إرادة الحديث في هذا الباب. ثم أيضا شعبه لا وجود له في هذا الإثنان، فيبدو أن ذكر هذه الجملة جاءت من الحديث السابق الذي مر، الذي حديث عائشة الذي فيه عبد الصمد يروي عن شعبة نحو صاع، ثم قال البخاري وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع، لأن هذه الجملة هي تتعلق بذاك الحديث وهي الذي فيه شعبة، فيمكن بعض النساخ أخطأ ونقلها في هذا المكان، لأن هذا الشعبة لا وجود له في هذا الإسناد، شعبة لا وجود له في هذا الإسناد. ثم أيضا الحافظ بن حجر يعني الجماعة الذين تكلموا على وجه إرادة الحديث في كتاب في الاغتسال بالصاع ونحوه لو كان عندهم قدر صاع ما احتاجوا إلى أن يبحثوا عن مطابقة الحديث للترجمة، لأن لو كان في بعض الروايات قدر صاع انتهى الإشكال، يعني جاء المراد ولكن يبدو أنه حصل خطأ من بعض النساخ فنقل تلك الجملة التي جاءت في حديث عائشة إلى هذا المكان الذي لا تصلح فيه، المكان الذي لا تصلح فيه، من جهة أولا أن عائشة لأن شعبة لا وجود له في هذا المكان، ومن جهة أن العلماء ومنهم الحافظ بن حجر أشكل عليهم إيراد الحديث في كتاب الوضوء بالصاع ونحوه، وصاروا يتلمسون، والحافظ بن حجر قال يعني الأواني كانت صغيرة فإذا يدخل تحت قوله ونحوه، يعني ونحو الصاع، ولو كان هذا موجودا ما احتاجوا أن يبحثوا عن مناسبة الحديث الترجمة. فالذي يبدو أنها انتقلت خطأ من مكان إلى مكان آخر. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرت قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. هذه الترجمة يعني في تتعلق بالإفاضة على الرأس يعني ثلاثة، ثلاث غرفات. وكما عرفنا الإمام البخاري رحمه الله يورد الحديث أو يورد الأحاديث ليستدل بها على جزئيات، جزئيات الاغتسال كما فعل بالنسبة للوضوء، فإن هذا من جملة فعل الاغتسال، ومن جملة الاغتسال أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. وقد مر في الحديث أنه يعني أدخل يديه أصابعه في الإناء ثم دلك بها أصول شعره ثم أفاض عليه ثلاثا، يعني على رأسه ثلاثا. فهذا فيه الاستدلال على أن الرأس يعني يفاض عليه الماء ثلاثا. وقد جاء في الحديث الأول في الحديث الذي مضى أن يسلم يعني وضع أصابعه في الماء ثم دلك بها أصول شعره شعر رأسه ثم أفاض عليه. هذا يدلنا على أن الرأس يعني يعتنى به عند الاغتسال حتى يصل الماء إلى أصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه ثم يفيض الماء عليه ثلاثا كما مر في الحديث. وهنا ترجم البخاري هذه الترجمة وأورد حديث جبير بن مطعم يقول فيه إيش؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. وقوله أما يعني جاء في بعض الروايات يعني ما يوضح المقصود، لأن أما تفصيلية فيها تفصيل، وذلك أن يعني جماعة يعني تناروا عنده وقال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل كذا وكذا، أما أنا فأفعل كذا، ليبين أن هذا هو الحق، أن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه عليه الصلاة والسلام. ففيه الدلالة على يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات أو ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على سائر الجسد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وهذا الحديث هو يعني من جملة الحديث الذي مر والذي فيه يعني كون يعني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين وأبوه كانوا عند جابر وعنده جماعة، يعني هذا من جملة ذلك الحديث، إلا أنه أورده هنا من أجل يعني هذا المقطع أو هذه النقطة وهي الإفراغ على رأسي ثلاثة. يعني والبخاري كما هو معلوم يورد الحديث ويفرقه على مواضع ليستدل به على جزئيات من مسائل الفقه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن أني رجل كثير الشعر فقلت نعم. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وهذا الحديث يعني فيه أن جابر يعني فيه الإشارة إلى الذي سأل أو الذي قال إنه ما يكفي يعني صاع. وهنا يعني فيما يتعلق بالشعر وكثرته وغسله ففيه يعني الإشارة إلى هذا الشخص الذي قال لجابر ما قال ورد عليه بأن هذا كان يكفي من هو أكثر منك ومن هو أكثر شعرا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن الحديث الأول يعني كان أنهم كانوا معه وأنه سئل وأنه قال لحضرته وأن هنا أخبره جابر إخبار فكأن هذه غير يعني هذا غير هذا لأن ذاك حوار حصل بحضرته وكان الكلام على مقدار ما يكفي فقال هناك يكفي. وأما هنا في كيفية الغسل وكيفية غسل الرأس وهذا فيه إخبار من جابر لمحمد بن علي بن حسين أنه قال له ويشير إلى يعني ابن عمه الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب الذي هو ابن الحنفية لأن أبوه محمد بن حنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب. وفيه يعني أن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته وأن الأصل هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو المستقر عن الصحابة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع وأنه يقتدى به وأنه يعني يحذر من الزيادة أو التنطع أو الوسوسة الذي يعني به الإنسان يعني يتجاوز السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الورعين وهو إمام المتقين وكان يكفيه الصاع فإذا يعني يكفي سائر الناس. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال باب الغسل مرة واحدة. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذه ترجمة تتعلق بالوضوء بالغسل مرة واحدة يعني معناه كونه يفيض الماء على جسده مرة واحدة وهذا أخذه من قوله ثم أفاض على سائر جسده يعني معناه مرة واحدة لأن لو كان في تكرار لبين فدل هذا على أنه حصل مرة واحدة. في هذا الحديث يعني بيان ما تقدم من أن غسل الفرج يكون قبل الوضوء كما تقدم يعني ذكر غسل الفرج يعني كان بعد يعني بعد أن يعني بدأت الوضوء وتقدم هناك أن الواو لا تقصد الترتيب وأنها يعني هناك تقديم وتأخير لأن الفرج يبدأ به قبل الوضوء. وهنا فيه بيان تفصيل لأنه أول غسل يديه ثم أفرغ على شماله وغسل مذاكيره يعني معناه يعني ذكره وما حوله يعني ذكره وما حوله. وقد تقدم هناك يعني ذكره وما أصاب من أذى قوله هناك وما أصاب من أذى جمع هذا كله تحت قوله مذاكيره والمقصود بذلك ذكره وما حوله من الأنثيين وغيرهما مما هو حول الذكر مما أصابه شيء من القدر يعني فهذا يدل على أنه يعني يقوم على هذه الكيفية وأن غسل الفرج وما حوله وغسل الذكر وما حوله يعني يكون في البداية ثم بعد ذلك يتوضأ يعني الوضوء للصلاة. ومحل الشاهد من هنا حديث ميمونة وقد تقدم يعني كونه يعني أفرغ على جسده مرة واحدة هذا يدلنا على أن الغسل يكفي فيه المرة الواحدة بشرط استيعاب جميع أجزاء الجسد شرط استيعاب جميع أجزاء الجسد وهذا هو الغسل المجزئ وهو إفاضة الماء على سائر الجسد يعني بحيث يستوعبه من أوله إلى آخره هذا هو الغسل المجزئ والمستحب والذي يعني ينبغي هو أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء أولا ثم بعد ذلك الاغتسال آخرا. فيه زيادة ثم فيه زيادة ثم مسح يده بالأرض. نعم مسح يده بالأرض يعني بعد ما غسل مذاكيره مسح يده بالأرض يعني حتى يذهب الشيء الذي علق بها. بالنسبة إذا توضع وضوء خفيفا عند الغسل. وإذا توضع وضوء خفيفا. قبل الغسل. إذا لم يتوضأ واغتسل مباشرة. الجمهور العلماء قالوا أنه يجزي الاغتسال عن الوضوء. ولكن الظاهرية هو أبو ثور وغيرهم قالوا بوجوب الاغتسال قبل الوضوء. والذي ينبغي أن الإنسان يحرص على يعني فعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو المعروف عنه. هذا هو المروي عنه. هل يصلي بهذا الوضوء؟ نعم. هل يصلي؟ إذا فعل هذا يصلي. الشيخ قوله وقال عفان. نعم. هل يعتبر هذا من قبيل التدريس إذا سلم من لا ليس من قبيل التدريس. ليس من قبيل التدريس. لأن هو من قبيل التدريس من يعرف بالتدريس. وأما البخاري ما حد قال المدرس. لا إذا كان أنه يعني عدم التدريس لأن هنا شيخ وأثن. شيخ وأثن. نعم. لماذا يعلق؟ قال أنه معلق. بس أحيانا يعلق عن شيوخه. وأحيانا أيضا يعلق به ويقول قال لنا. كلمة لنا هذه ما تحتمل الواسطة. كلمة لنا إذا جاءت لا تحتمل الواسطة. وأحيانا يعلق عن شيوخه فيقول قال بدون لنا. لماذا طيب؟ السبب ما هو يعلق عن شيوخه لماذا؟ العلماء قالوا يعني أن الذي يعلقه عن شيوخه يعني معناه أنه يعني يكون أقل مما يصرح عنهم بالسماع. يكون أقل. والحافظ بن حجر يقول كما سبق أن مر بنا عند وأشرت إليه عند المناولة عند المناولة وعند العرض وإجادة المناولة قال أن يعني أنه بعض العلماء قال إنما يقول به البخاري قال لنا يكون مناولة. قال والحافظ بن حجر وهذا ليس بصحيح لأنني استقرأته صحيح البخاري في صحيحه ووجدته في هذا الذي يقول في صحيحه قال لنا يقول في خارج الصحيح حدثنا يقول عنه في خارج الصحيح حدثنا يعني هذا يشعر بأنه أقل عنده ولكنه أحيانا يعني يعلق اختصارا لأنه أتى به في مكان آخر يعني مسندا أحيانا هكذا يكون. السلام عليكم. كلمة جدا من السلام من أحيانا أخذنا الجامعة أما الأشياء أما الأشياء يعني الله هم عليه فوق الواحد صلى بهم وعليه فوق الواحد يعني كان يعني تسعد قالوا غيره أنه قال له أي صلى رجل في ربك قالوا واحد قال وأيكم لن يكون ثوبين أين أخذنا يعني أيكم له ثوبان ماذا هو أخذنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. قال وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال باب الوضوء قبل الغسل.

ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فإن قوله يطهرن يعني ينقطع الحيض عنهن، ثم قوله فإذا تطهرن يعني فسلن. فالطهر هو انقطاع الحيض، والتطهر هو بالاغتسال بعد انقطاع الحيض. لهذا إذا انقطع الحيض ولم تغتسل لا يجوز للإنسان أن يأتيها، لا الإنسان يأتي المرأة حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. التطهر فأتيانهن بعد انقطاع الحيض وبعد الاغتسال الذي يكون بعد انقطاع الحيض. فإذا يتطهرن بمعنى يغتسلن، واتطهروا للآية التي معنا ويقول إن تنجونا فاتطهروا يعني اغتسل، لأن الآية الثانية بينت المراد من ذلك، والسنة بينت ذلك بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في أحاديث كثيرة. والغسل كما عرفنا هو معناه الاغتسال لكل إنسان يغتسل، وحقيقته كون الإنسان يجري الماء على جميع جسده، يعني يجعل الماء يأتي على جميع جسده، هذا هو الاغتسال. ثم تمييز ما يحصل من العبادات وتمييز العبادات عن العادات إنما هو بالنية، لأن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض هو عبادة وهو شيء واجب، ولا بد فيه من النية، بحيث الإنسان يعني ينوي أنه يغتسل من الجنابة لتزول عنه الجنابة، وكذلك المرأة من الحيض تغتسل. فتمييز ما يكون من العادات الذي يكون للتبرد مثلا، والإنسان يعني يتبرد يغتسل تبردا، أو يعني يغتسل يعني غسل الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض، التمييز بين هذا وهذا يكون بالنية. والعبادات لا بد فيها من النية، كما أن الوضوء لا بد فيه من النية، فكذلك الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض لا بد فيه من النية. ثم الإمام البخاري رحمه الله أورد بابا وهو قوله باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وهذا يتعلق بكيفية الوضوء، الكيفية التي هي أكمل والتي هي أفضل والتي ينبغي أن تفعل، وكل إنسان يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم بعد ذلك يحصل الاغتسال بعد الوضوء. فالإمام البخاري ترجم أول ترجمة فقال باب الوضوء قبل الغسل، وجمهور العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل، وبعضهم قال بوجوبه قبل الغسل، يقول الإنسان عندما يريد أن يغتسل. منهم من قال وهم جمهورهم الاغتسال مستحب، فلو لم يفعل فإنه يجزئه أن يجري الماء على جميع جسده ولو لم يتوضأ قبل ذلك، جمهور العلماء قالوا بهذا. وبعض العلماء وهم قليلون قالوا إن الاغتسال قبل الوضوء واجب لا بد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه كما يعني شرع في الاغتسال وأراد الاغتسال غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني غسل يديه، يعني يبدأ بغسل يديه، وذلك بأن يفرغ عليهما إذا كان الماء في إناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام

بما في ذلك غسل الرجلين على الاغتسال، والأمر في ذلك واسع. يعني حديث يعني عائشة يدل على فعل ذلك قبل الاغتسال، حديث ميمونة يدل على فعله قبل فعله بعد الاغتسال. ثم من العلماء أو جمهور العلماء قالوا بأن التلك ليس بواجب وليس بلازم لأن يدلك الإنسان جميع الجسد، ومن العلماء من قال بالدلك وأن الإنسان عندما يغتسل يدلك جميع جسده، وليس هناك نص يدل على الدلك وعلى أن الإنسان يمر بيده على جميع جسده، وإنما الذي ورد أنه كان يفيض الماء على سائر جسده يفيضه عليه، والإفاضة هي السيلان يعني يسيله عليه ويصبه عليه بحيث يستوعبه، ولكن لا يلزم أن تمر اليد على كل موضع من الجسد بحيث يدلك باليد كل جزء من أجزاء الجسد. جمهور العلماء قالوا لا يلزم الدلك وليس بواجب، وبعض العلماء قالوا بوجوبه، والأظهر عدم الوجوب لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ولأن يعني حصول الدلك وغسل امرار اليد على جميع الجسد يعني فيه مشقة، وما جاء شيء يدل عليه بحيث أنه يكون لازما ومتعينا لأن الإنسان يمر يده على كل جزء من أجزاء جسده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. وهذا طريق من طرق حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها الذي يرويه عنها ابن عباس وهي خالته وابن اختها، لان امه ام الفضل لبابة بنت الحارث الغلالية وهي اخت ميمونة بنت الحارث، فهو يروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وهذا فيه تفصيل لأنها تبين بأنه توضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين، فإنه أخر غسلهما ثم وغسل فرجه، وهذا فيه تقديم وتأخير لأن الغسل بالفرج هو قبل الوضوء، والواو لا تقتضي الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع، وغسل الفرج يكون قبل الوضوء لأنه عند الوضوء يحصل غسل الفرج إذا كان حوله شيء من الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان، وغسل الفرج مقدم على الوضوء وعلى الغسل، ذلك لأن غسل الفرج يعني فيه إزالة ما حوله وما ترتب على الجنابة من آثار يكون ذلك بإزالته فيبدأ به، كما جاء مفصلا في بعض الروايات وكما جاء في هذه الرواية، إلا أن الرواية هذه يعني أخر فيها مثل غسل الفرج، ولكنه ليس هذا محله، أن هذا يكون قبل، ثم أيضا الواقع يقتضي من ناحية أنه إزالة هذه الأشياء، ثم أيضا يقول الإنسان يعني لا يمس فرجه يعني بعد أن يعني يغسله وينتهي منه لا يرجع إليه ويمسه، وإنما

ثم ذكر البخاري أن ثلاثة ممن رواه عن شعبة وهم يزيد بن هارون وبعز والجدي قالوا قد رخاع، يعني معنى هذا أنهم رواه مثل رواية عبد الصمد عن شعبة، إلا أنهم لم يعبروا بنحو وإنما عبروا بقدر، لم يعبروا بتعبير عبد الصمد في قوله نحو صاع وإنما عبروا بقدر صاع، ومؤدى الروايتين إلى شيء واحد وأنه شيء تقريبي لا تحديدي، وأنه شيء تقريبي لأنهم قالوا قدر صاع ونحو صاع يعني مؤداهما واحد، يعني معناه أنه شيء تقريبي وليس يعني شيئا تحديديا، يعني فدل هذا على أن الصاع هو مقدار ما يغتسل به، وقد جاء قد مر في كتاب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، صاع وأربعة أمداد، فكان يغتسل بالصاع وأحيانا يزيد إلى خمسة أمداد، هذا هو الذي مر يعني في كتاب الوضوء يعني في صحيح البخاري أنه كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أحيانا يغتسل بمقدار صاع وأحيانا يزيد مدا فيكون مقداره ما يتوضأ به يسع خمسة أمداد. وهذا الذي عملته عائشة رضي الله عنها لما سألها أبا سلمة وأخو عائشة أخو عائشة يعني هذا ذكر العلماء منهم من قال إنه أخوها لأمها أخو لها من أمها، والحافظ بن حجر رجح أنه أخ لها من الرضاعة، أنه أخ لها من الرضاعة، فأخوة رضاعة وليست أخوة نسب. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أرتهم شيئا من كيفية الاغتسال، أولا المقدار الذي يتوضأ به ويغتسل به، وجعلت بينهم وبينها ستار، وجعلت تصب على رأسها وهم يرون ولا يرون يعني الأشياء الأخرى من جسدها، وإنما تريهم كيفية الاغتسال وحب الماء على الرأس وعلى الجسد، وإنما فعلت هذا معهم لقرابتهم منها، فأبو سلمة هي خالته من الرضاع، وهذا أخوها من أخوها، وقال الحافظ بن حجر أنه أخوها من الرضاع، فإذا هم محارم لها، يعني فعلت هذا معهم لكونهم من محارمها، فأرتهم ما يمكن اطلاع المحارم عليه، وكونهم يرى رأسها ووجهها، ويعني والشيء الذي لا ينبغي أن يرى فترته عنهم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذا هذا الفعل الذي فعلته يعني مع محارم ومع أقارب، يعني أرادت أن تبين لهم كيفية يعني إهراق الماء وصبه، وأنها وكذلك المقدار الذي يغتسل به وهو قدر الصاع أو نحو الصاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق.